لا هذا معنى كلام ابن القيم في مختصر الصواع، فإنه قال إن على إن الاستواء إذا أدي الأعلى فهو بإجماع أهل اللغة بمعنى العلو والارتفاع والصعود، وإذا جاء بمتعدي بنفسه فإن معناه الكمال والتمام، فذكر أمثلته، وأنه إذا تعدى بإلى ذكر مثل هذا، فلقد ذكره ابن القيم رحمه الله من قبل السعدي في الصواعق المرسلة. طيب، وقفنا في درس الأصول عند باب الإجماع، ومر بنا أن الإجماع هو عبارة عن اتفاق مجتهد هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، ومر بنا أن قولهم اتفاق خرج به الخلاف، وأن الواحد إذا خالف فلا يعد ذلك إجماعا كما قد مر بنا في الدرس الماضي، خلافا لابن جرير الطبري الذي لا يعتد بخلاف الظاهرية ولا يعتد بخلاف الواحد والاثنين والثلاث، وأن الإجماع لا يكون إلا باتفاق الكل من مجتهدي هذه الأمة، وأن قوله مجتهدي خرج به هذا العوام، خرج به الأطباء والمهندسون والضباط والرؤساء وغيرهم، المسألة مسألة شرعية، إذا أجمع علماء الشريعة على مسألة لا التفات إلى قول غيرهم، لأن هذا هو فنهم وبابهم، والمسألة مسألة شرعية، والمرجع فيها إلى العلماء بالشريعة لا إلى علماء الطب ولا إلى الفلك ولا إلى علماء الهندسة ولا إلى غيرها، وأن هؤلاء جميعا هم في عداد العوام، هؤلاء في عداد العوام لأنهم ليسوا علماء بالشرع، وكلامهم يكون منزلة كلام العوام لا يخالف إجماعا، فلو أجمع العلماء على حكم واتفق الأطباء والرؤساء والقادة والضباط والمهندسون على شيء آخر، وكان العلماء علماء الأرض مثلا كانوا المجتهد منهم كانوا 5000، وأولئك العوام والضباط وغيرهم كانوا 20 مليون، القول قول العلماء وهؤلاء صفر على الشمال، فلا عبرة بقولهم لأن المسألة مسألة شرعية، وإنما المرجع فيها إلى علماء الشريعة الذين يعلمون ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. ومر بنا أنه لما قال وخرج بهذا بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها، لا عبرة بإجماع اليهود ولا بإجماع النصارى ولا بإجماع المجوس ولا بإجماع الوثنيين ولا العلمانيين ولا اللادينيين، المسألة مسألة إجماع علماء الشريعة. ومر بنا أنه لما قال اتفاق مجتهد الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما لو كان في زمنه ما يأتي شخص أو يتكلم على أثر كنا نفعل كذا وكذا على عهد رسول الله، قال إذن الصحابة كانوا مجمعين على عهد رسول الله، لا يمكن أبدا أن يكون إجماع على عهد رسول الله، لأن الزمن زمن تشريع والقول قول الله وقول رسوله، لكن كانوا يفعلون على عهد رسول الله كلهم والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، هذه سنة تقريرية، هذا قسم من أقسام السنة، سنة تقريرية، ما يقال هذا إجماع، لأن الإجماع إنما يعتبر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقال إجماع ولا عبرة بشيء من ذلك، إنما إذا اتفق الصحابة على عمل وسكت النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من السنة التقريرية. ومر بنا الكلام على قوله على حكم شرعي، اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا. طيب، مبتدأ الدرس قوله والإجماع حجة لأدلة منها، الدليل على أن الإجماع حجة شرعية يحتج به، لكن الإجماع المعتبر ليس كل من ادعى الإجماع، كم من الناس يأتي يقول لك أجمع العلماء، ما أجمع ولا شيء، مسألة محل خلاف، العلماء مختلفون ربما على 6 أو 7 أقوال، يأتي يقول إجماع، الإجماع لا يجوز أن يكون بالدعوة، ينقل الإجماع عالم كبير مستقرئ مثل ابن حزم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل الإمام الشافعي، مثل الإمام أحمد، مثل الإمام مالك، ومن جرى مجراهم من أئمة الإسلام. وهناك كما سبق علماء يتساهلون بنقل دعوة إجماع كابن المنذر. ابن المنذر متساهل يقول أجمع، والمسألة فيها خلاف. والنووي أيضا متساهل ينقل الإجماع والمسألة فيها خلاف. كذلك أيضا ابن قدامة في المغني يتساهل في نقل دعوة الإجماع. ابن جرير الطبري إذا قال أجمعوا لا يعتد بخلاف أهل الظاهر، ولا يعتد بخلاف العالم والعالمين والثلاث، فحينئذ إذا قال هؤلاء أجمعوا لا بد من الاحتراز والانتباه. ومر بنا مسألة مهمة، أن ابن هبيرة في الإفصاح المعاني الصحاح إذا جاء وقال اتفق العلماء على كذا، هذا اصطلاح خاص به. إذا قال ابن هبيرة اتفقوا فالمراد الأئمة الأربعة، وفرق بين اتفاق أئمة المذاهب الأربعة وبين الإجماع. اتفاق أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة ليس إجماعا، قد يقولون الأربعة قول وغيرهم يقول بقول، والراجح يكون مع غيرهم، لأن العبرة بالدليل. لو اختلف العلماء على قولين بقول من نأخذ؟ نأخذ من كان معه الدليل. اختلف الشافعي وأحمد على قولين، ننظر القول إذا كان الدليل مع الشافعي أخذنا بقوله، إذا كان الدليل مع أحمد أخذنا بقوله. اختلف مالك وأبو حنيفة أو واحد من هؤلاء على قولين، ما نتعصب لعالم من العلماء، سواء هذا عالم يمني وهذا عالم غير يمني فنتعصب مع صاحبنا. لا، الواجب أن نعمل بالدليل وأن نأخذ بالدليل. فمن قال قولا موافقا للدليل أخذنا بقوله، كائنا من كان، بقطع النظر عن بلده، بقطع النظر عن زمنه، بقطع النظر عن أي شيء آخر، فلا نأخذ إلا ما وافق الدليل. فحينئذ الإجماع المنضبط المعتبر الثابت القطعي الصحيح لا يجوز مخالفته، لأن الإجماع كما يقول العلماء دليل على دليل. لا يمكن أن يكون إجماع شرعي صحيح إلا وفي المسألة دليل، إما نص وإما دليل عام. وقد يكون بعض المجمعين وقف على نص عام وهم اتفقوا على حكم معين، بعضهم عنده الدليل الخاص وبعضهم بدليل عام وبعضهم قاس، فالمهم أنهم اتفقوا والدليل موجود، الدليل موجود. فالإجماع دليل على دليل، الإجماع المعتبر وليس الدعوى، ليس الإجماع المدعى. كم من أناس يغلط أجمع العلماء على وجوب الخروج المظاهرات، أجمع علماء الفتن على الخروج المظاهرات، أجمع العلماء على وجوب الانتخابات، أجمع علماء السلطة علماء الحزبية على الدخول في الانتخابات وضياع الناس وصوت العالم مثل صوت الزانية، وصوت الرجل الكبير المطاع الكبير في قومه مثل أفسق وأفجر عباد الله. والله تعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض ظلوك عن سبيل الله. أين الإجماع؟ العلماء على خلاف هذا، فيأتي ويقول أجمع العلماء على وجوب كذا وكذا من الأمور التي هي من أمور الفتن والقلاقل وغيرها، أجمع العلماء على وجوب الحزبية. لا بد أن ينتمي، يقع منتمي الحزب، الله حرم الحزبية ورسوله حرم الحزبية والعلماء يحرمونها، ويأتي علماء الأحزاب يدفع الناس دفع إليها، ولا بد الدخول في مثل هذا. وما هو الدليل؟ قال الله تعالى قالوا اعتصموا بحبل الله جميعا، هذا دليل لكم ولا عليكم؟ الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأنتم فرقتم الناس، كل حزب ما لديهم فرحون. الله تعالى يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والآيات والأحاديث الذامة لهذا كثيرة، والواقع خير شاهد، ما جنت الشعوب والبلدان من وراء الحزبية إلا التناحر والتقاتل والعداوة والبغضاء، وكل واحد يقول حزبه أحسن حزب، وأنه الذي سينقذ البلاد والعباد، وأنه الذي عنده المنافع، وأنه الذي عنده النزاهة، والكل ممن يأكل الشعوب ويأكل الخيرات والمقدرات ويروج الأكاذيب بصحفه وجرائده عن طريق أصحابه هنا وهناك. والسلامة البعد عن هؤلاء المفتتنين المتنازعين المتفرقين جميعا، فإن الله عز وجل ما أمرنا أن نضيع ديننا مع هؤلاء الضائعين ولا أن نفعل ذلك. طيب لو أنكم تركتم سيفعل ويفعل، من الذي سيفعل ويفعل؟ أنتم يخوف الناس بالعلمانيين تحالفهم على العلمانيين، يخوف الناس بالروابط تحالفهم على الروابط، أكثر من يفعل هذا الخلف المسلمون. ليش تدخلوا في الانتخابات وغيرها؟ قالوا من أجل أن العلمانيين ما ينفردوا بالسلطة. طيب ولا قال المشترك إيش هو؟ حلف بين الإخوان المسلمين والاشتراكيين والبعثيين والروافض والناصريين والعلمانيين كل المجرمين. كيف طيب أنتم حلفوا معهم ووقعتم على تداول السلطة سلمية؟ لو فاز هؤلاء معهم، لو فاز هؤلاء معهم، ويسمعوا ويطيعوا الكل. فلعب على عقول الناس. والعجب ممن يصدق أنهم يريدون دين الله ويريدون نصرة الإسلام. طيب أنتم تريدون وصول السلطة من أجل إيش؟ قالوا نحكم بالإسلام. ما حكمتم إلا بالديمقراطية. طيب الإسلام الذي حكمتم به؟ طلعوا في مصر النائب مسيحي، وزراء مسيحيون، ويذهبوا إلى باب النصارى في مقره ويهنئوه بعيده، وقالوا لا فرق بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية. أين الإسلام هذا الذي حكمهم ولا دعوا إليه؟ وقالوا الشعب هو مصدر كل السلطات، وسنحكم بالديمقراطية وندافع عنها حتى الموت. طيب إذا إيش الفرق بينكم بين الآخرين؟ أنتم باسم الإسلام تحكم بالديمقراطية، وغيركم باسم الديمقراطية حكم بها. إيش الفرق؟ أنتم تلاعبتم وأدخلتم الناس في متاهات، وعرضتم دماء الناس للخطر، والبلاد والعباد لتدخل أعداء الإسلام. عرضوا البلاد والعباد لتدخل أعداء الإسلام وسيطرة أعداء الإسلام، وكل هذا باسم الدين يتلاعبون على الناس. يأتي يقول لك العلماء متفقون على أنه لابد تشارك في الانتخابات، لابد تخرج زوجتك بنتك، لابد تدخل لك في حزب، تدخل لك في يعني ورطة، تدخل لك في مصيبة، وتدخل لك في فتنة. فمن الذي قال هذا؟ العلماء على خلاف هذا، لكن العلماء المتقيدين بالكتاب والسنة. أما العلماء المتلطخين بالتحزب والانحراف، فهؤلاء ينقلون الناس من فتنة إلى فتنة ومن مصيبة إلى مصيبة. فالمهم أن الإجماع الثابت حجة، مش أي واحد يقول لك أجمع العلماء، وتسمع من عشرات غيره يقول لك غلط، يقول لك العلماء أجمعوا على وجوب هذا. طيب يأتي في اليمن يقول لك العلماء أجمعوا على وجوب التحزب، علماء أهل السنة كلهم يقولون بتحريم الحزبية، وين الإجماع هذا؟ أجمع العلماء على وجوب الدخول في الانتخابات، انصر دين الله، علماء أهل السنة يقولون حرام الدخول في الانتخابات، وين الإجماع هذا؟ أجمع العلماء على أنك تخرج زوجتك شارك، العلماء على خلاف هذا، العلماء الربانيين الحقيقيين، فأين الإجماع؟ إنما يضحكون على الناس البسطاء، يقول لك أيوه ما دام العلماء كلهم، يقول لك أنا أدي لك ورقة موقع عليه 500 عالم، 500 حزبي، فجاء لك بعلماء الأحزاب وجمعهم، وبعضهم أئمة مساجد ولا خطيب ولا يعني ماسك حلقة، وقال عالم، أفتى العالم الفلاني كذا وكذا. طيب قال والإجماع حجة لأدلة، منها أولا قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. إذن من أدلة حجية الإجماع هذه الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال فقوله شهداء يشمل الشهادة على الأعمال وعلى الأحكام. قال والشهيد قوله مقبول. وهذه الأمة إذا اجتمعت فإجماعها حجة، لا تجتمع هذه الأمة على ظلام كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أثبت للإجماع. اشتدعي دعوة علماء بلد، لو جاء وقال علماء اليمن كلهم مجمعون، هذا مش إجماع. الإجماع إجماع مجتهدي أهل الأرض على اختلاف البلدان والأقطار والألوان واللغات، إجماع العلماء جميعا ليس أهل البلد ولا أجمع علماء الجزيرة، هذا ليس إجماع، هذا مجموعة من العلماء قالوا بهذا القول، قد يكون صوابا قد يكون خطأ. أجمع علماء اليمن ومصر والشام ويعني الدول الخليج، هذا ليس إجماع، هذا قول لهؤلاء لو فرض أنهم اتفقوا على قول واحد. أما أنه إجماع ليس إجماعا، الإجماع أن يتفق العلماء علماء الأرض كلهم المجتهدون في عصر واحد على حكم شرعي. قال ثانيا أي من أدلة الإجماع قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل على أن ما اتفقوا عليه حق. هناك آيات لو ذكرها المؤلف أوضح من مثل هذا، لأنه قال يعني فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن لم يحصل تنازع معناه هناك اتفاق، ما حاجة إلى الرد مع الاتفاق، نعم هذا دليل واضح. لكن هناك مثل قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طيب قال ثالثا أي من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال. لا يمكن أبدا أن تجتمع أمة الإسلام على ضلال، والمراد هنا لا يجتمع علماء الإسلام على ضلال، لكن لو أن العلماء في وادي والشعوب في وادي ثاني، العبرة بالعلماء العبرة بالشعوب، وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كم ينزل في الساحات؟ اذهب وانظر كم يحضر درس ولا محاضرة وكم في الملعب، من أجل أن تنظر لو كان مسألة مسألة جمهرة ومسألة كثرة، كم الذين كانوا في الساحات ما بين سارق وقاطع طريق وعاق والديه وحوثي واشتراكي وعلماني وعاطل عن العمل ومجرم من المجرمين ومحشش وخمار وغير ذلك، والكل كلهم المطلب واحد. فكيف يمكن أن يكون مثل هذا يعني حق من مثل هؤلاء وقطع صلاه ومن لا خير فيهم؟ ويقول لك يا أخي وهم عليك من علماء هؤلاء انظر الشعب إرادة الشعب. من الذي قال؟ من الذي أمر الناس أن يردوا أمورهم إلى إرادة الشعوب الجاهلة المغفلة؟ الله تعالى يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيره وأحسن تأويلا. الله تعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أما الشعوب الجاهلة فالله تعالى يقول فيها وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما ولا تجد أكثرهم شاكرين وقليل من عبادي الشكور وغير ذلك، وغير ذلك من الأمور التي سلم لأهل الفتن وأهل الشغب والفوضى، وبعد ذلك يحصل من الدمار والخراب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. المرجع في هذا إلى علماء الأمة الربانيين البعيدين عن الفتن والمصالح والأهواء والبعيدين عن الأحزاب والمهاترات، فالمرجع إلى ما يعني يقولونه مما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشعوب فلا عبرة به، ومجالس النواب قائمة على إيش؟ على الأغلبية. الانتخابات قائمة على إيش؟ على الأغلبية. ألف عالم انتخبوا واحد، وألف ومئة زاني وسارق وقاطع طريق انتخبوا واحد، الذي انتخبوا ألف مئة هو اللي يفوز. طيب هؤلاء علماء قالوا أغلبية مجلس النواب، يقوم واحد يقول يا ناس حطوا ميزانية الخمر مثل ما حصل من قبل عندنا بعد الوحدة، فالخمر ومصنع صيرة من أجل التصويت، ناس قاموا يا ناس الله تعالى حرم الخمر، قال الله قال رسوله قال الحكم للقاعة، رفع أيديهم الأكثرية قالوا إذا يجوز، زنا لواط جرائم بلايا رزايا الحكم الأغلبية، كلام الله قالوا هذا رأي من الآراء عبر عن رأيك، هذا كلام الله قالوا رأي من الآراء العبرة بالأغلبية، هذا هو المصادمة لدين الإسلام عقيدة وشريعة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال. الدليل الرابع قال أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى الله به، وهذا من أكبر المحال. فهذه الأمة المرحومة لا يجتمع علماؤها على باطل، وليس المقصود لا تجتمع الشعوب الجاهلة، الشعوب الذي يعني يدرسهم التلفزيون طول الليل وبكروا بالصباح يعبروا عن ما قاله التلفاز والدش، فالدش يقول شيء والعالم في الخطبة يقول شيء قال أبدا لا يقبل، فيرحل الخطيب يرحل الإمام يرحل العالم الفلاني، هكذا قرارات الجهلة والغوغاء وأهل الفتن والسفهاء. طيب إلى قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.